ما حال حديث أن المشرك إذا أسلم لا يقبل الله منه عملا حتى يهاجر إلى بلاد الإسلام؟ وجزاكم الله خيرا. هو ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الهجرة في شأن الأعراب رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له إنه يريد الهجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسأله عن أمور هل يعملها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يسرك أي لن ينقصك من عملك شيئا. فالمهم أن الصحابة ما كلهم هاجروا، وكان ربما يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويأمره بالرجوع إلى قومه، كما في قصة عمرو بن عبسة عند أن أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له إنه يريد أن يكون معه، فقال إنك لا تستطيع يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ نعم، ولكن ارجع إلى قومك فإذا علمت بي أني قد ظهرت فأتني. وأتاه إلى المدينة. فماذا؟ فالهجرة ما يضيق على المسلمين الآن في أي بلد. لماذا؟ لأن حكام المسلمين أصبحوا لا يقيمون الشرع كما جاء فقط بين مستقل ومستكثر، هذا أمر. أمر آخر أيضا الشخص ربما يهاجر ويصدم ويرى معاملات سيئة إلى النهاية، معاملات سيئة، معاملة المسلمين، والله المستعان. فربما يرى السرقة، التبرج والسفور، الرشوة، البنوك الربوية، العداء فيما بين المسلمين، نعم، الإقبال على الدنيا بجشع، وأمورا الخيانة أيضا، الكذب، ويظن أن هذا هو الإسلام. لا، الإسلام بريء من هذا، هذا هو المسلمون للإسلام. أما الإسلام فهو بريء من هذا. فجميع هذه الأمور حرمها وأنكرها، ولو سردنا أدلتها لطال الكلام. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نعم، وما لعن الله الراشي والمرتشي، وهكذا ألا لعنة الله، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وكل هذه الأمور حرمها الإسلام، فالإسلام بريء منها، ولكن ضعفت المسلمين وضعفت الإيمان من المسلمين، هم الذين يرتكبون هذه الأمور، والله المستعان.